ظروفنا جينا لكن خاتمتها تزين، ما تضعف انفسنا لا شانت ظروفنا. من شافنا بعين ولا شافنا بنص عين، حنا نشوفه مثل ما عينه تشوف. ظروفنا تشين لكن خاتمتها تزين، ما تضعف انفسنا لشانة ظروفنا. ظروفنا تشين لكن خاتمتها تزين، ما تضعف انفسنا لشانة ظروفنا. معروفنا ما نعده لا فعلنا هدين، لكن عند الكظم ضاع معروفنا. وما هو بيا خوفنا نخسر رضا العالمين، ما يغضب الله واللي من هي خوفنا. ما هو بيا خوفنا نخسر رضا العالمين، ما يغضب الله واللي من هي خوفنا.